بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء فجر هذا اليوم من أيام الله تعالى، والذي ننقله لكم على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة المصرية من هنا، من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، ما أسعد المسلم بهذا الوقت الطيب من الليل الذي يتجلى الله فيه سبحانه على عباده. والمؤمن بربه يعرف قيمة هذه النعمة ويحافظ عليها ويشكر ربه سبحانه ويطلب منه المزيد، وبحسن ظنه بربه يوقن أنه إذا دعا ربه أجابه، وإذا استغفره غفر له، وإذا سأله من فضله أعطاه، وإذا استعاذ به أعاذه، وإذا رفع إليه يديه فلن يردهما خائبتين. أيها الإخوة المؤمنون، ومن رحاب مسجد نفيسة العلم نبدأ معا لقاء فجر هذا اليوم، نستمع إلى آيات الله البينات لما يتيسر من سورة الأنعام، يتلوها علينا قارئنا الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.